العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع باب التثليث والحجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله بابا للتثليث والحجر، وساق فيه عددا من الأحاديث، منها ما روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه. وروى هذا الحديث أبو داود ومالك من رواية أبي بكر مرسلا بلفظ آخر هو أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود، ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال أبو هريرة لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود، وضعف أيضا هذه الرواية، وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. الحديث الأول أو اللفظ الأول متفق عليه، وبقية الروايات ترقى إلى درجة الصحيح لغيره. وعلى هذا فالحديث محتج به ويلزم الأخذ به. هذا الحديث يدل على مسألتين، المسألة الأولى مسألة الإفلاس، والثانية مسألة الحجر. الإفلاس هو أن يتصف الإنسان بأن لا يكون عنده إلا شيئا لا يعتد به كالفلوس، ولهذا فالإفلاس مأخوذ من الفلس، وهو أن يكون الإنسان ليس عنده شيء أو عنده شيء لا يعتد به كالفلوس، وهي قليلة القيمة والتي لا تأتي بشيء من المال إلا يسير. أما معناه الشرعي فهو أن يكون الإنسان عليه من الديون أكثر مما عنده من المال، يعني يكون دينه أكثر من ماله، فالمفلس هو الذي عليه ديون تزيد على ما عنده من مال حاضر أو مستقبل، والديون حالة عليه والغرماء يطالبونه بالسداد. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم أتدرون من المفلس؟ قالوا على الفور من لا دينار عنده ولا درهم، يعني الإنسان الذي ليس عنده دراهم ولا دنانير هذا هو المفلس. وهذا هو المعنى المتعارف عليه بين الناس في المعاملات المادية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى أمر آخر وهو المفلس حقيقة في الآخرة، فقال من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وقتل هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ مما عليه من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار، لأنه ليس عنده رصيد من الحسنات. كذلك المفلس في المعيار المادي في المعاملات بين الناس هو الذي ليس عنده مال يبيع به ويشتري ويسدد ما عليه من حقوق والتزامات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، بمعنى أنه لو أن إنسانا باع على شخص سيارة على أن يسدد قيمتها بعد شهر أو سنة، ولما حل الأجل لم يسدد، وهذا الشخص عليه دائنون كثير، هذا يطلبه 5000 وهذا 10 وهذا 1000 وهذا 20 وهكذا، وكل منهم يريد أن يحصل على حقه وماله الذي في ذمة هذا الرجل، فمن المقدم منهم؟ المقدم منه هو صاحب السيارة إذا كانت السيارة بحالها لم تتغير بزيادة ولا نقص ولم يستوفي صاحبها من قيمتها شيئا فهو أحق بها ولا يشترك معه الغرماء، والغرماء لهم بقية المال إن كان. هذا هو معنى قول نبينا صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. ذلكم أن المفلس يحجر عليه بحكم الحاكم، إذا صار هناك غرماء يطلبون شخصا وليس عنده سداد فإنه يحجر على ماله، أي يمنعه من التصرف فيه ببيع أو هبة أو وقف أو وصية أو غير ذلك. ويتصرف فيه الحاكم أي القاضي بأن يوزعه على الدائنين بالنسبة. فإذا كان ما عنده من مال مثلا 10,000 والديون التي عليه 20,000، أحدهم يطلبه 5 وآخر 3 وثالث 1,000 وآخر 500 وهكذا، فإنه نسبة الدين إلى المال الموجود نسبة 100 إلى 50، ومعنى هذا أن نعطي كل دائن نصف حقه، فالذي يطلبه 10 نعطيه 5، والذي يطلبه 2,000 نعطيه 1,000، والذي يطلبه 3,000 نعطيه 1,500 وهكذا، حتى أنه إذا جاءه أموال بعد ذلك توزع مرة ثانية على الغرماء أيضا، فلا يستأثر أو فلا يستأثر صاحب الدين الكثير بالمال ويأخذه ويترك أصحاب الأموال القليلة، وإنما توزع عليهم بالنسبة. أما من وجد متاعه بعينه، يعني وجد ما باعه على هذا الشخص أو أقرضه إياه بعينه لم يتغير ولم يستوفي شيئا من قيمته، فإنه حينئذ يأخذ عين ماله كما وجه بهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه أحق به، صاحب هذه العين أحق بها من غيره من الدائنين. وقد جاء في رواية أخرى: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي باع ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا، أي يعني لم يسدد شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. فهذه الرواية نصت على مسألة البيع، ونصت على مسألة أنه لم يقضي المشتري من الثمن شيئا وأنه لم يتغير هذا المال المباع بزيادة ولا نقص، فالبائع أحق بهذه العين المالية من بقية الغرماء. بقية الرواية قال: وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. إذا أن المشتري مات ففي هذه الحال يكون صاحب العين مثل غيره، يتحاص مع بقية الغرماء في المال الموجود ولا يكون أحق بالعين المالية، لأن الإنسان إذا مات فإنه في هذه الحال ليس له مال غيره وانتهى أمره، لكن الإنسان الذي هو على قيد الحياة فيه مجال للتحصيل والكسب والعمل والكدح ليوفي ما عليه في ذمته من الديون. وردت رواية أخرى: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وقال العلماء بعض أهل العلم إن التفريق بين الموت والإفلاس ظاهر فلا يكون فيه مساواة بينهما، ورجحوا الرواية الأخرى والأخذ بها، لكن اشترطوا في كل ذلك أن لا يتعلق بالعين حق آخر، فلو أن هذا المفلس تصرف فيها برهن أو بيع أو هبة فإنه حينئذ لا يكون صاحبها الذي باعها عليه أحق بها. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. ثم ساق حديثا آخر عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. والحديث صالح للاحتجاج وحسنه كثير من العلماء منهم الحافظ ابن حجر وفتح والحاكم صححه. لي الواجد، اللي مأخوذ من اللوي، من لوى يلوي، وهو التسويف والمماطلة بتأخير سداد الدين بدون عذر، هذا لي بمعنى أنه يلوي الحقيقة ويتنكر للواقع ويتظاهر بالعجز أو الاحتيال أو الكذب. الواجد هو الإنسان الغني القادر على الوفاء الذي يستطيع أن يسدد الدين الذي عليه ولو كان قدر الدين، لو كان ما عنده هو قدر الدين ليس من أصحاب الملايين وإنما عنده مبلغ يوفي ما عليه من الدين فهو واجد، يعني يجد السداد. لي الواجد يحل عرضه، أي أنه يجوز الكلام في ذمه وبيان تنكره للسداد. فالمراد بالعرض هو الكلام في ظلمه وأنه لم يسدد الدين، وليس المراد بالعرض المحارم، وإنما المراد بالعرض هو الكلام في حق هذا الإنسان بأنه لم يسدد الدين. فيجوز للإنسان أن يشتكيه ويقول فلان أخر ديني مع أنه واجب، فلان لم يسدد، فلان لم يفي، فهذا كلام في عرضه. ويحل عقوبته، يعني يجوز للحاكم أن يعاقبه بالسجن أو الجلد أو الأمر الذي يراه مناسب لمثل حاله. وهذا يبين لنا مكانة المال وحقوق الآخرين وعناية الإسلام بالوفاء بالسداد، بالوفاء والسداد للدائن. فالإنسان الذي أخذ مال غيره يلزمه أن يوفيه، ولا يجوز له أن يماطل أو يتنكر، فإن فعل ذلك فإنه يجوز أن يسبه الإنسان بما فعل، يقول فلان أخر ديني، ويجوز له أن يشتكيه ويرفع عليه دعوى عند القضاء لمعاقبته، والسبب هو فعله لأنه واجد للمال ولم يسدد ولا عذر له. أما لو كان مفلسا فنظرة إلى ميسرة، كما قال جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني مؤجل. وأما من لم يكن كذلك وإنما هو واجد فإنه عمله محرم ويبيح للدائن أن يطالبه ويتكلم في حقه بأنه لم يسدد، ولا يعتبر من الغيبة. إذا تكلمت وقلت فلان طلبته بحقي ولم يسدد ما ولم يعطني مالي، فإنك لا تأثم بذلك لأنك تطالب بحق وتبين واقعا لم تكذب عليه ولم تظلمه، وإنما هو الذي ظلمك بعدم سداد دينك. وهذا يبين عناية الإسلام بالحقوق المالية وعظم شأن الدين، وأن الإنسان ينبغي له أن لا يستدين مالا إلا إذا اضطر إلى ذلك، وإذا أخذ أموال الناس فإن عليه أن يسارع في سدادها ويعزم على ذلك عندما أخذها. فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ وهو يريد غير ذلك كان محلا للوعيد والعقاب. وإذا وقع الإنسان في هذه الديون فإن المفروض فيه المبادرة لئلا يفجأه الموت وهو لم يسدد، فتتعلق نفسه بين السماء والأرض حتى يقضى ما عليه. وقد يتأخر الورثة في السداد عنه، وحينئذ يكون هو الضحية. ذكر الشارح كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان ما غرمه على الوجه المعتاد. شيخ الإسلام يقول بهذه المقولة: لو أن الإنسان صاحب الحق قدم شكوى وتحمل في سبيل ذلك نفقات، من ذلك عطل عمله أو نفقات في التردد على القضاء أو ضيع مصالحه، فإن له أن يسجلها ويطالب الدائن الذي اضطره، يطالب المدين الذي اضطره لضياع هذا الوقت والعمل فيتحمل هذه النفقات. قالوا: ومفهوم الحديث أن مطل المعسر لا يحل عرضه ولا عقوبته، وإنما الواجب إنظاره وترك ملازمته، كما قال جل وعلا: وإن كانت بعسرة فنظرة إلى ميسرة، كما لا يطالب مدين بدين مؤجل قبل حلول أجله. ويقول الشارح: اتفق العلماء على أن كل من ترك حقا واجبا عليه فإنه يستحق العقوبة حتى يؤدي ما يجب عليه أداؤه من دين أو عارية أو وديعة أو ما لشركة ونحو ذلك. فإن أبى عزره الحاكم مرة بعد أخرى حتى يؤدي الحق. قال شيخ الإسلام: وهذا ما عليه الأئمة ولا أعلم فيه نزاع. بمعنى أن هذا يشمل الدين ويشمل العارية. لو أن إنسان استعار سيارة أو أي شيء لما ينتفع به ويبقى بعد استيفاء المنفعة فإن الواجب ردها. وكذلك لو أن إنسانا أودع شخصا وديعة فإنه إذا طلبها صاحبها لا يجوز للمودع أن ينكرها أو يماطل في تسليمها. كل ذلك يدخل في معنى هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. ومع الأسف الشديد في هذا الزمن كثر مماطلة الناس بما عليهم من ديون. فأحد الناس يأخذ قرضا من شخص ثم يتوانى فيه ويتأخر في سداده من دون مسوغ، وقد أنعم الله تعالى عليه وعنده القدرة على أن يوفي صاحب الحق حقه، لكنه يماطل في ذلك ويريد أن يؤخر هذا الدين مدة أطول من دون عذر شرعي. وهذا دليل على ضعف الوازع الإيماني. وإلا فإن المؤمن يجب عليه أن يعطي صاحب الحق حقه ويخلص نفسه من الديون لئلا يفجعه الأجل وهو عاجز حينئذ على السداد. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول لي: ابن عم لا يبالي بتراكم الديون عليه، فأعلمت بين الناس أن لا يقرضه أحد إلا لحاجة إلى آخر ما جاء في السؤال، ما هو واضح. على كل حال، كونك أخبرت الناس بحاله وبيان أنه ليس عنده القدرة على السداد وأنه يأخذ من الناس وربما تأخر في السداد عليهم على خلاف ما يظنون من ظاهره وهو يتظاهر لهم بالقدرة، فلا شك أن هذا أمر سائغ ولا شيء فيه. وهذا من النصح للناس، النصح لعامة الناس أن لا يقعوا فيه أمور تعرضهم لضياع أموالهم. يقول: إن بعض الناس يدعي أنه معتر وعند مطالبته بالدين، ومع أن حاله وشكله يدل على خلاف ما يقول، معلوم أنه لا يجوز مطالبته المعتر، فهل مثل هذا يطالب بالسداد أم لا؟ إذا ثبت أنه معتر ولو كان ظاهره يعتني بثيابه ويعتني بمظهره ونحو ذلك، إذا تبين أنه معتل حقيقة نظرة إلى ميسرة، لكن الإنسان ينبغي له في النفقة على نفسه أن يكون ينفق على نفسه على مثل أمثاله، لا يكون يسرف في الإنفاق ويضيع حقوق الناس، يشتري سيارات فارهة وهو ليس عنده مال، ويدعي الإعسار ويشتري العمائر الشامخة ويدعي الإعسار، هذا لا يسوق. تؤخذ هذه الأشياء هذه الأموال ويحجر عليها وتباع من قبل المحكمة ونحو ذلك. أما إذا كانت عنايته بثوبه ونعله هذا لا يؤثر، لأن بعض الناس طبيعته يحب أن يكون مظهره حسن ويشق عليه أن لا يكون كذلك. يقول: هل صحيح أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ نقول: لا، هذا لا يصح. الاعتكاف جائز في كل قام فيه الجماعة.